السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية من كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. واخترنا هذه الليلة بالذات للحديث من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات. فمن هنا إذا ذكر صلى الله عليه وسلم فلا تبخلن يا عبد الله أن تقول صلى الله عليه وسلم ولو تكررت مئات المرات، فإن البخيل الذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. وأعيد إلى أذهان السامعين والسامعات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على منبره يخطب الناس، فوصل الإعلام الإلهي: قل آمين، قل آمين، قل آمين. فسألوه: يا رسول الله، أثناء الخطبة كنت تقول آمين ثلاث مرات، فما الذي حصل؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم الله أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فقل آمين. فقلت آمين. إذن إذا ذكر نبينا باسمه العلم أو بعنوان النبوة أو الرسالة، لا يسعنا إلا أن نقول صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس ونحن في باب صفة إبليس عليه لعائن الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد أخبرنا عبد عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان، لا أدري أي ذلك، قال هشام، ولا فرق بين الشيطان بالتعريف أو شيطان بالتنكير. هذا الحديث النبوي الشريف، وهو كما تعلمون من صحيح الأحاديث، يقول فيه رسول صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس، وهل للشمس من حاجب؟ هنا الذي راى وهي تطلع كأن حاجب العين مقوس كالقوس. إذا طلع حاجب الشمس في الأفق برز وظهر، فدعوا الصلاة، اتركوا الصلاة حتى ولو كانت ما كانت، لو كانت فريضة أهملها، أمهل حتى تغيب أو تطلع، لأن لفظ الصلاة عام، فدعوا الصلاة. لكن إذا كنت فيها فليس من حقك أن تبطلها، هذا فيما إذا لم تدخل في الصلاة وشاهدت حاجب الشمس يبرز وهي تطلع، فلا تدخل في صلاة فريضة ولا نافلة، انتظر دقائق. وكذلك عند غروبها، إذا دخل حاجب الشمس في الأفق وأخذت تستتر، في هذه الحال أيضا نترك الصلاة، لا ندخل فيها. أما من كان قد دخل فيها وانعقدت أو لم تنعقد، لا يتركها. وعلل لذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنها تطلع بين قرني شيطان، أو بين قرني الشيطان. هل للشيطان من قرن؟ له قرنان. ما المراد من القرن؟ كل منا صالح لأن يكون له قرن عن يمينه وقرن عن شماله، كالكبش، ولا حرج. والمرأة لها شعرها يكون لها قرنا، فالمراد من قرن الشيطان هذه الجهة وهذه الجهة من رأسه. إذ هو يفعل هذا على عمد ليضلل الناس ويظهر لهم أنه الذي يرفع الشمس ويطلعها، فلعظمته وقدرته يدخل رأسه تحت الشمس من أجل تزيين عبادته للناس، وهو في ذلك دجال كذاب مفتري، لكن يستعمل هذه الحيلة من جملة آلاف الحيل من أجل إفساد الإنسان وإشقائه وتخسيره في الآخرة، لأن سبب شقاوة الناس وخسرانه هو آدم، فمن ثم ناقم على ذريته وسخط. وقد حفظنا من كلام الله تلك الكلمة التي قالها بين يدي الله، إذ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلهذا والله لقد فتننا وأمرضنا وآلمنا وهو يعمل جهده، والسليم الناجي من سلمه الله ونجاه. فتنة عظيمة. هل رأيتم من يعبد الشمس؟ كنا مرة في جنوب الهند أو في غرب الهند ننتظر الطائرة في ساحة مطار، وإذا بفحل قوي بدن كبير جسم واقف كأنما هو وتد أو تمثال لا يتحرك فيه جزء من جسمه، ولا يزال واقف الشمس تغرب. لما سقطت أخذ يسعى كما يسعى المؤمنون بين الصفا والمروة، يذهب ويجي في مسافة قريبة من المسعى. إذن هذا العدو ينبغي أن نلجأ إلى الله عز وجل دائما في النجاة منه. ما هناك أقوى من كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والإعراض عن وسواسه وعن كيده وعن تحسينه وتزيينه. ها نحن نخزيه الآن ونذله، إذا رأينا الشمس تطلع تغرب لا نصلي حتى لا نتشبه بعبدة الشمس الذين يتحينون الطلوع والغروب فيعبدون بتزيين الشيطان لهم وتحسين تلك العبادة لهم. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة أيتركوها حتى تبرز، والبروز الظهور وهي دقائق. وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أو الأسفل فدعوا الصلاة حتى تغيب بكاملها. ثم قال: ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. يا عباد الله أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، لا تتحين طلوع الشمس أو غروبها وتقوم تصلي. ومن هنا نستعرض هذه المسألة الفقهية على منهج السنة، لا نقول شافعي ولا مالكي ولا زيدي، حتى نتربى على الأخوة الإيمانية. فنقول خمس أوقات أو خمسة أوقات مجمع على كراهية الصلاة فيها. الوقت الأول من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح حوالي متر أو مترين في الأرض، هذا وقت. وعند طلوعها يوم ما تكاد تبرز اشتد الإصفار، هذا وقت كذلك حتى حتى تطلع وترتفع. إذا وقفت الشمس في كبد السماء لأنها ترتفع من الأرض نشاهدها من الأفق، ولا تزال ترتفع والظل ينكمش حتى تصل إلى مستوى في وسط السماء بحسب الفصول، فتقف لا تزداد ارتفاعا وعلوا. لما تقف هنا يعبدون هذا عبادها، هنا لا نصلي، تكره الصلاة حتى تدحض تنزلق وتميل، حينئذ انفتح باب النافلة. كم وقتا هذه؟ ثلاثة، من بعد صلاة العصر. إذا صلينا العصر وفرغنا منها أغلق باب النافلة إلى الإصفرار، ولكن تشتد الكراهة إلى الغروب. فالأوقات خمسة، ولكن الكراهة الشديدة في وقتين: إذا بدأ حاجب الشمس وهي تطلع أو غاب حاجب الشمس وهي تغيب. أما قال صلى الله عليه وسلم لا تحينوا الوقت الفلاني والفلاني الصلاة. هنا يضاف إلى هذا إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة. من أهل العلم من يقول إذا طلع الإمام على المنبر ما بقيت نافلة، لكن نحن نعم نقول إذا خرج الإمام وصعد المنبر لم يبق مجال لأداء النافلة. لو أراد أحد المصلي إيذبه إلى الأرض، لكن إذا دخل قبل أن يجلس السنة أن يصلي ركعتين خفيفتين. إذ شاهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه جاء فجلس فقال قوم فصل ركعتين خفيفتين. إذن نقول يوم الجمعة فيه رخصة، من دخل المسجد ولو عند الزوال ولو الشمس واقفة في كبد السماء رخصة، من دخل يوم الجمعة المسجد فليصلي ما كتب الله له، ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، عشر، خمسين، مئة، قد يأتي من الضحى وهو يصلي إلى أن يخرج الإمام على الناس. للحديث ولفظ عام ثم صلى ما كتب الله له. فمن الناس من يكتفي بركعتين ومنهم من يضيف إليهم ركعتين وهكذا، لكن لو صلى ألف ركعة له ذلك. إذا خرج الإمام وقفت الصلاة إلا من دخل فليصلي ركعتين خفيفتين. ثم بعد العصر الكراهة موجودة وتشتد عند الاصفرار كما هي من صلاة الصبح مكروهة إلى الاصفرار، فإذا بدا حاجبها منعت. يبقى تحية المسجد، هذه التحية صلها يا بني في أي وقت حتى الإمام يخطب، إلا عند الطلوع والغروب، هنا لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. حديث صحيح. عندما يبدو حاجبها ذاهب أو راجع ما في صلاة، اجلس أو ابقى واقف حتى تغيب. هل فهم السامعون والسامعات أو يحتاجون إلى خلاصة؟ أقول أوقات تكره فيها صلاة النافلة خمس أوقات. الكراهة شيء والتحريم شيء آخر. متى تشتد الكراهة وتنتقل إلى الحرمة؟ عند طلوع الشمس وعند غروبها. لما؟ لأن الشيطان يظهر في هذا الوقت ويضلل بني الناس ويعبدونه، فمن هنا يجب أن يخالف العابدين للشمس. وهذا هو حديث البخاري الليلة ولا تتحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. هذه هي النوافل. أما الفرائض تصلي في أي وقت إلا عند بدو حاجب الشمس أو سقوطه، انتظر ولا حرج عملا بهذا الحديث الصحيح ولا تتحينوا. لا يستغلن جاهل هذا ويقول ما دامت الشمس تطلع فلا يصلي ويشتغل بالأكل وإلا بالعبث أو العمل، وبعد يصلي الصلاة بعد ذهاب ساعة أو ساعتين. هذا لا يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقط أردت أن تصلي فظهر حاجب الشمس، انتظر، لا يزيد انتظارك على دقائق، خمس دقائق فأكثر. لا تقول إذن أنا الآن مأذون لي في أن لا أصلي فتؤخر الصلاة عن وقتها، لا بد من هذا التنبيه. فقال الشيخ حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء إذا مر بين أحدكم بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليمنعه فإن أبى فليمنعه فإن أبى هو شيطان فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم وهو يصلي نافل أو فريضة إذا مر بين يدي شيء، كلمة شيء أعم من إنسان، عنز، قط، كلب، شيء يمر بين يديه، لكن قوله بعد ذلك فليقاتله يدل عليه على أنه آدمي، لكن لفظ شيء نعم ما وجد بين يديك خروف، كبش، نعجة، بهيمة، ردها ادفع حتى لا تمر، حتى لا تقطع صلتك بالله. وهذا بالمشاهدة تعرفه، إذا كنت خاشعا مشغولا بذكر الله نفسك مربوطة بالله إذا مر بين يديك قطعك لأنك تنظر إليه، انقطعت كالتيار، أنت مشغول خاشع تتكلم مع الله، فجأة يمر بين يديك إنسان حيوان تنظر إليه ولا لا؟ إذا انقطعت الصلة. فلهذا ادفعه قبل أن يمر بين يديك. سوف نبين إن شاء الله. قال إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي، والجملة حالية والحال هو في الصلاة، فليمنعه أي من المرور فليقطع مروره، فإن أبى فليمنحه أيضا، فإن أبى في الثالثة فليقاتله. هل معنى يقاتل يقتله؟ قال فليقتله، لو يأتي أحمق ويخلي السكين دائما في جيبه يقول أنا الرسول أمرني كل من يمر بين يدي يطعنه، لما الرسول قال؟ الرسول قال فليقتله أو قال فليقاتله؟ فليقاتله، شتان ما بين القتل والمقاتلة. المقاتلة هذه المضاربة المدافعة، أما القتل إزهاق الروح. إذن فليقاتله بمعنى يدفعه بعنف ولا يسمح له أن يمر، يشيء إليه في المرة الأولى في الثانية، فإن أبى هذا شيطان عرف أنه يحرم عليه هذا وأنه يقطع الصلة بين العبد وربه ولا يبالي بذلك ويتحدى ويمر، هذا له أن يضربه. المرة الأولى قد يكون غافلا، الثاني قد يكون جاهلا، والثالث لما يتحدى. قال فإنما هو شيطان، ما هو إنسان ولا حيوان. هذا الذي ترده ويعاود ترد ويعاود ثلاث مرات هذا ما هو إنسان ولا حيوان، لو كانت نعجة دخل فيها الشيطان، هذا شيطان ما هو إنسان. فلهذا آذن الرسول صلى الله عليه وسلم بدفعه ومقاتلته. فإنما هو شيطان بهذه الصورة، صورة الحصر، ما هو آدم ولا حيوان، تخلى عن آدميته إن كان إنسانا أو عن الحيوانية إن كان حيوانا، تلبس به الشيطان. وقال الشيخ هذه المسألة فقهها، يقول أهل العلم أحيانا يكون المصلي هو الظالم، وأحيانا يكون المار بين يدي المصلي هو الظالم. تبهتم؟ متى يكون المصلي ظالما ولا حق له في منعنا من المرور؟ إذا كان يصلي في طرقات المصلين، كالذين يصلون في أبواب المساجد، عرفتم؟ الذي يصلي في باب المسجد هو الظالم، وهو الذي يأثم، ونحن إن مررنا لا نتأثم بذلك. وأحيانا نكون نحن الظالمين، المصلي يصلي إلى سترته في بيت ربه أو مكان أذن له في الصلاة فيه، وتتحدى أنت وتمر بين يديه، فوالله إنك لآثم، ولأن تقف 40 خريفا تنتظر خير لك من أن تمر بين يديه، لأن تقف تنتظر 40 خريفا 40 سنة لكان خيرا من أن تمر بين يديه، لأنه أولا يصلي إلى سترته، وما بينه وبين السترة حق له، فأنت معتدي. إذن وأحيانا لا يكون المصلي ظالما ولا المرء ظالما، المصلي يصلي في مكان لائق للصلاة فيه، وأنت مضطر إلى الخروج، إما أن تكون حاقنا للبول أو حاقبا للعذرة أو خطر تخشاه وتتوقعه عند الباب على سيارتك أو في ذلك، وأخونا يصلي في النافلة، في هذه الحال لك أن تمر ولا حرج. ومن استطاع ألا يمر بين يدي مصلي فليفعل، ولكن كما هو معروف الضرورات تبيح المحظورات. إذا شخص إذن يسقط بوله في المسجد ماذا يفعل؟ ينتظر يبول يخرج، وعلى هذا تقاس الضرورات. وعلى المصلي هذه بودنا لو تبلغ إخواننا كل يوم جمعة، إمام المسجد لو يتفضل كل جمعة. أيها المؤمنون يرحمكم الله، إذا سلمنا من الصلاة لا تقوموا للنافلة، اتركوا أرباب الحاجات وأصحاب المصالح يخرجوا، لا تعوقوهم، اشتغلوا 4 دقائق 5 دقائق بالذكر والتسبيح حتى يخرج المحتاجون للخروج، وعندئذ قوموا فصلوا. لكن جماعات من الجهل المركب بمجرد السلام عليكم يقف ويصلي، عطلت عوقت الناس آذيتهم. أيهما أفضل، صلاة ركعتين نافلة أو أذية مؤمن تترك يتألم ويتحرك؟ أيهما أفضل؟ هذه هي العلة الدائرة التي تورط فيها الناس. من السلام عليكم يقول النافلة، أتحدى إذا جاءوا بحديث صحيح يثبت هذا. وإن فرضنا أنك مشغول وتخشى أن تفوتك النافلة، خليها تفوت، اقضيها في بيتك وبعد الظهر، ولا تؤذي المؤمنين والمؤمنات. الصلاة النافلة في الحرم المكي كالحرم المدني الحكم واحد، إلا أن للطائف الحق في أن يصلي يمر بين يديه، في أن يطوف بين يدي المصلي، لا حق لك أن تدفع الطائف أبدا. المسجد كله مسجد، وساحة المطاف إذا جئت تتنفل ومر بين يديك الطائف لا حق لك أن ترده أبدا ولا إثم عليه. وقد تأثمنت إن كنت واجد المكان وأبيت إلا أن تضايق الطائفين. تعارض حقان، وإلا الطائف أحق. السترة شيء يسترك، يحول بينك وبين من يمر بين يديك، قد يكون أعلى، قد أقصر في طول ذراع كالراحلة على البعير أو سرج الفرس في ذاك الارتفاع، وبعد ذلك قد يكون جدارا، قد يكون عمودا، قد تكون حرب أو سيف تغرسها في الأرض كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى. فكل شيء يشعر أنك تصلي وأن هذا المكان من حرمك ومن حقك هو السترة، وينبغي للمؤمن ألا يتجاوزه أو يتعدى عليه. لكن الاكتفاء بالخط في الأرض نبه عليه الفقهاء ما ينفع، أو طبع حبل أو مسبحة ما يكفي، لا بد من شيء بارز ظاهر للعيان يشاهد. هذه السترة سنة، وغال بعض الطلبة في أيامنا هذه فجعلوها من الواجبات، تبعتم، وهي لم تتجاوز كونها سنة من سنن الصلاة وآدابها. فمن استطاع ألا يصلي إلا إلى سترة فليفعل، لكن إذا لم يجد الأعمود كل عمود وراه شخص وبعده ناتي بالسترة، وكلنا إذا كل واحد يحملها معه، أبوا أن يفهموا هذا الفهم. لو كان السترة واجبة لكان كل واحد يحمل خشبة معه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم كان في المدينة في المسجد النبوي، ما في فرق بين الحرم وغيره. اللهم إلا الطائف له حق الطواف، لا حق لك أن ترده ويطوف، أنت الآثم فقط. أما باقي المسجد خارج المطاف هو مسجد الرسول ومسجد المؤمنين في أي بلد واحد في هذا الباب. وإنما تشتد الكراهة إذا كان لك سترة ويتحداك، هذه تعظم. أما إذا ما في سترة كما سائر المساجد فالكراهة كراهة، ولكن ليست كالذي يتجاوز سترتك ويتحداك. ماذا تقول؟ هذا أمر آخر. إذا صفت الصفوف للصلاة وكبر الإمام وكبر وراه، ثم رأيت فرجة في صف، يجوز أن تمشي بين الصفوف إلى أن تسدها. هذا حصل في مسجد الخليف والرسول الإمام صلى الله عليه وسلم، وابن عباس هو الذي يحدث. ترك الأتان والحمار وجاء والصلاة قائمة ولم ينهه لا رسول الله ولا أصحابه صلى الله عليه وسلم. فمن هنا قال العلماء رحمهم الله إذا كانت الصلاة قائمة واضطررت إلى أن تمر بين يدي الصف لتسد فرج أو تجد مكان لا حرج، لا إثم ولا يردك أحد. عرفت هذا؟ لما؟ قال لأن سترة الإمام هي السترة، ما مرت بيننا وبين سترتنا. إمامنا له سترة، لو مررت بين الإمام وسترته هنا نصرخ في وجهك. ما عندنا ما نقول بالرأي، نحن ننقل ما قال أهل العلم. والآن قال الشيخ، نعم، قال وقال عباد بن عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. أية زكاة رمضان؟ زكاة الفطر تجمع وإمام المسلمين يوزعها، وأبو هريرة وكله الرسول بحفظها. يا أبا هريرة قم عليها أنت احفظها إلى أن تأتي ساعة التوزيع فتوزع. قال فأتاني آتي، جاءني جاي، فجعل يحثو من الطعام، طعام الفطرة إما الشعير وإما التمر، الغالب يكون تمر مرطب، من طعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذته وقلت لأرفعنك، أي شأنك وحالتك، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذكر الحديث، أي أبو هريرة، فقال إذا أويت إلى فراشك، هل الحديث انتهى؟ نعم، هنا اختصره وللشاهد منه الشيطان عليه لعين الرحمن. أبو هريرة موكل بحفظ صدقة الفطر، فيأتيه الشيطان في الليلة الأولى فيقول لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتذر ويقول أنا ذو عائلة وأسرة وفي حالة شدة فقر، سامحنا ولا أعود. الليلة الثانية جاءك الأولى، فألقى القبض عليه أبو هريرة، قال أنت وعدتني. قال من الآن يا أبو هريرة أنا في كذا وحالتي كذا وشدة الجوع والحاجة، لا أعود بعد الليلة. وعاد في الليلة الثالثة لما شدد عليه الخناق وأراد أن يرفعه إلى الحضرة النبوية، قال اسمع سامحني اتركني هذه الليلة ولا أعود، وأعطيك فائدة عظيمة، أكسبك شيئا خير لك من حمى النعم. قال هاتي. قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه يكون لك من الله حاضر حتى تصبح ولا يقربك شيطان. هذا زعيم الشياطين. وقص أبو هريرة قصة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب، صدقك فيما أعطاك وهو كذوب، ودليل الكذب ثلاثة ليالي يكذب، يقول لا أعود ويعود. هذا هو الشيطان عليه لعائن الرحمن. قال فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. ذاك شيطان بكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان ذاك شيطان. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذه فتنة من فتن الشيطان. وحتى الآدمي الملاحدة والعلمانيين والبلاشف الحمر قد يقولون لك والجواب من أبسط ما يكون تفهمه. أنت عرفت أن الله الذي خلقني وخلق السماوات والأرض وما بينهما وكل مخلوق فهل الخالق يخلق؟ قطعا ما يخلق. كلامك باطل ولا قيمة له. أنت تقول الله خلق السماوات خلق الأرض خلق الكواكب خلق الإنس خلق الجن ما خلق هو. إذن إذا كان له خالق فالله هو الخالق ولا حاجة إلى الدور التسلسل. فما دمت تعترف كذا كذا يزين يحسن كذا حتى يأتي بالعبد إلى فتنة الدين. فإذا شعر العبد بمثل هذه فليتركه وليقطعه وليلغي ذلك الإصاله وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد جاء رجال إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في قلبه ما يرضى معه أن يقتل أو يصلب أو يحرق ولا ينطق به. قال سبحان الله أو تجدون ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الحمد لله الذي جعل كيد الشيطان ذو الوسواس. إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له هذا الله خلق السماوات هذا الله خلق الأرض هذا خلق الله الإنس هذا ومن خلقه هو. إذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيتخلى عنه ويتركه. أليس هو الشيطان؟ ما مهمته سوى هذه؟ أن يؤذي الإنسان ويهلكه. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التميميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. لأن هذا الباب كله في ذكر إبليس والشياطين. هذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أي أهل هلاله ولاح في الأفق وبيت الناس الصيام فتحت أبواب الجنة. كم بابا للجنة؟ ثمانية. وغلقت أبواب جهنم. كم أبواب جهنم؟ سبعة. أما قال تعالى سبعة أبواب لكل باب منه جزء مقسوم. والجنة كم؟ ثمانية. وهذا ثبت بالإشارة في القرآن، واو ثمانية وفتحت الجنة، وبالحديث النبوي الصحيح وهو أن المؤمن منا إذا تطهر فأحسن الطهر، توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع طرفه إلى السماء وشهد شهادة الحق فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وقد كنا لا ندرك حقيقة هذا التفتح للأبواب لما رأينا الصناعة الحديثة، ورأينا رجل لما يقرب من الباب مترين ثلاثة ينحل تلقائيا، قلنا أبواب الجنة أعظم من هذا. فإذا العبد مات على هذه الشهادة في هذه اللحظة روحه رأسا إلى دار السلام ما تغلق. لما أبواب الجنة تفتح في رمضان؟ من أجل أن يسابق الناس إلى الخيرات ويتنافسوا في الصالحات، لأن الحسنة في رمضان هي غيرها في غير رمضان، وهذا مشاهد. يكثر الناس من الصدقات، من الذكر، من تلاوة القرآن، نفوسهم متطلعة إلى دار السلام، الجنة مفتحة الأبواب، والشياطين وعفاريتها تسلسل بالسلاسل والأغلال، فيقل الفساد في رمضان. قال بالتجربة، المنكر والظلم والشر في رمضان في البلاد الإسلامية التي تقيم شرع الله، والله يقل فيها الخبث، الشياطين تغلل وتكبل، لكن البلاد التي لا تقام فيها شرائع الله ولا ليس شأنها كشأن الأخرى. قد تشاهد في أوروبا في رمضان كغيره الفجور والمنكر والباطل في كل ساعة يزيد ويكثر، لكن مصداق هذا الحديث أهل القرية المسلمة والله لتقل المعصية بينهم في رمضان، لأن الشياطين والعفاريت بخصوص الذين يفتنون ويغرون قد غللوا وسلسلوا، يبقى بهاليل الشياطين وضعافهم يعجزون على أن يزلزلوا أقدام مؤمن ويفتنونه حتى يخرج من عبادة إلى معصية. ماذا رأيتم؟ ما زلت على يقين أن أهل مدينة أو قرية في رمضان وهم مؤمنون تقل بينهم المعصية، لا غيبة ولا نميمة ولا كذب، ويكثر مع ذلك الذكر وتلاوة القرآن والصدقات وما إلى ذلك. مصداق هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا دخل رمضان أي شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. إيش تقول فتحت أبواب الجنة؟ لكثرة العابدين والصالحين، وغلقت أبواب النار لقلة الفسد والفجر والكافرين والظالمين. وقال الشيخ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا أبي حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى يعني ابن عمران قال لفتاه أي يوشع بن نون آتنا غداءنا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. تعرفون هذه الحادثة، هذه حادثة جليلة وذكرت في القرآن الكريم مفصلة وزادها الرسول بيانا. هذه كان موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل أو يحاضر، فأعجب شاب بفصاحته وبلاغته، فقال بعد أن فرق: أيوجد من هو أبلغ أو أفصح منك يا موسى؟ فقال موسى في غفلته: لا. لتعرف حتى الأنبياء الفطرة البشرية، هو في اجتهاد أمامه بنو إسرائيل رجال ونساء علماء، أليس كذلك؟ ما في من هو أفصح منهم. فقال تعالى: لا بل عبدنا خضر. على الفور أسلته. بلى، لا بل عبدنا خضر، أبلغ منك وأفصح وأكثر منك. فتاقت نفس موسى إلى طلبه والسير وراءه والتعلم عليه. هذا يضرب مثل لطلاب العلم، فما دام هذا أفصح وأبلغ وأكثر بيان من موسى، هذا لا بد إذن أن نمشي معه. إذن فسأل الله تعالى أن يلاقيه به، فقال: إذن خذ زادك، وإذا وصلت إلى المكان الفلاني تجده هناك. وأخذ موسى نبي الله يوشع بن نون قبل النبوة، وأخذ طعامه ووصل إلى مكان فنسي فيه الطعام، فمن ثم من أنساه؟ الشيطان، ليرهقه ويتعبه ويرجع مرة ثانية إلى المكان. والشاهد في أن الشيطان فتان، وإذا لم نستعذ بالله ونفزع إليه يفتننا حتى يخرجنا من آدابنا واستقامتنا وصلاحنا. فالحذر الحذر، وعندك العون الإلهي، كلما شعرت بحركة غير اعتادية في نفسك قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى وأنت في صلاتك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تصغي له ولا تسمع، وإلا فإنه يقودك إلى الهاوية. والله أسأل أن يقيني وإياكم شره وشر كل شيطان. يوجد مؤمن عزم الليل على خطبة وقال: ادعو الله لنا أن ييسر لنا أمر زواجنا. فقلنا: ما عندنا مانع. اللهم يا الله يا الله يا الله، يسر أمر زواج هذا المؤمن واجعل زواجا صالحا، ويسر زواج كل مؤمن يرغب في الزواج ومؤمن كذلك، واجعل زواجهم صالحا مباركا ينتج الأطفال الذين يعبدون الله. وصل اللهم على محمد وآله.